مش هنبدأ كلامنا بيحكى أن أو كان يا مكان أو في يوم من الأيام، لأن كل اللي هنقوله ده حصل بجد. أيوه حصل بجد، مش هزار. فمش محتاجين نعيش في جو الحواديت، لأن اللي هحكيه حصل بجد. كلام النهاردة على لسان شخص حقيقي بيحكي تجاربه بأسلوب بسيط وأحيانا معقد، وأنا دوري أن أنا أحاول أترجمه لأسلوب كلنا نقدر نفهمه. الجملة اللي فاتت دي على فكرة هي مقدمة كتاب لمجموعة قصصية هنقرأ جزء منها النهاردة. الكتاب ده أهم ما يميزه أنه واقعي، بيحكي أبطاله تجارب عاشوها كلهم بالكامل، بيكذبوا الله أعلم، بيقولوا حقيقة الله أعلم، بس كل الناس أجمعت إن الحاجات دي فعلا بتحصل. تجارب مروا بيها جمعوها جمعت في المجموعة القصصية دي، وإحنا هناخد منها جزء. اللي بيجمع كل التجارب دي هو الغموض والخوف. وأول مجموعة، أول قصة هناخدها النهاردة من المجموعة دي بعنوان زيران، أو في بيتنا زيران. معرفش زيران ده معناه إيه، مش عارف، بس تعالوا نبدأ ونقرأ مع بعض. أنا اسمي عبدالله السعدي، أو تحديدا عبدالله أحمد السعدي. عمري دلوقتي 25 سنة وأنا بكتب الحكاية دي. أسرة الأستاذ سعدي والدي أو أحمد السعدي مكونة من الوالد والوالدة مدام سهى، وإخواتي أمجد عنده سنتين وأمير عندها 21 سنة. زي كتير من الأسر المصرية بيسافروا برا، يأكلوا عيش، يعملوا قرشين للزمن. سافرت الأسرة بالكامل إلى إحدى دول الخليج، يعني دولة من دول الخليج الشهيرة جدا علشان أكل العيش زي ما بقولكم. فيما عدا أنا ما سافرتش ليه؟ علشان الكلية، وعشان كنت مضطر يعني أكمل وأفضل موجود. فاضطريت بصراحة، يعني وكلمة اضطريت ما بكدبش، إن أنا أعيش عند جدي وجدتي وما سافرش معهم. فرق التفكير مختلف جدا، وكانت الحياة يعني مش لطيفة قوي، ولكن الدراسة بقى نعمل إيه؟ وصلت الأرحام برضو بصراحة. يعني سافرت العيلة، وكان يعني الفرق صعب قوي. الشهر الأول يمكن ده بيحصل عند الناس كلها، المكالمات بيننا كانت تقريبا يوميا. بيكلموني يطمنوا عملت ايه، اخبارك النهاردة ايه، وانا اكلمهم اطمن على ماما وبابا واختي واخويا. وعرفت ان اختي اميرة التحقت في احد المدارس هناك، وان المعاملة هناك كويسة جدا، وان هم مبسوطين ومستنيني اخلص دراسة على طول وطير عليهم علشان اقعد معهم هناك في الاجازة. بعد مرور الشهر الاول بصراحة انا انشغلت في الدراسة بتاعتي، وهما كمان انشغلوا بحياتهم، وقلت المكالمات بينا بدرجة كبيرة جدا. لحد ما في يوم من الأيام التليفون رن، موبايلي أنا رن بالليل، ولقيت رقم أختي أميرة اللي برا. رديت، ألو ألو أميرة. كان هو ده الصوت اللي أنا سمعه في التليفون. أميرة إيه ده يا أميرة، ردي عليا. ألو أميرة. أميرة ما ردتش. هو ده الصوت اللي سمعته في التليفون، وما قدرتش اسكت بصراحة. اتصلت بأميرة، وتليفون فضل يرن يرن يرن، والخط يقطع ويرن ويرن، لحد ما اخيرا ردت عليا ودخلت فيها شمال على طول عشان الهزار البايخ بتاعها. ايه يا عبدالله، خير؟ في ايه؟ بتتكلم ليه دلوقتي؟ كان ردي بتكلم ليه دلوقتي، انتي بتستعبطي؟ انتي متصلة بيا بالليل عشان تخوفيني؟ ايه لازمه المكالمه اللي كلمتها لي؟ انت عايزه ايه؟ انت عارفه ان انا اكيد نايم وعايش يعني مع جدك وجدتك وتقريبا عايش لوحدي يعني في وجودهم. انت مجنون يا ابني، انت اللي مكلمني، ده انا صحي على تليفونك، يبقى انا كلمتك ازاي بقى؟ ان شاء الله روح كمل نوم بقى، رعبتني الله يخرب بيتك. هو ده كان رد امير عليا. قفلت التليفون وانا مش مصدقها بصراحه، وقلت بقى الصبح ليه كلام تاني، انا هكلم بابا عشان يتصرف، لان بصراحه المقلب ده كان سخيف شويتين. وفعلا تاني يوم الصبح كنت بكلم بابا وحكيت له، ولكن طريقه بابا عليا في رده عليا في التليفون كانت غريبه وفتره وجافه وكانه زعلان مني. حاولت جرجره كده في الكلام افهم هو في ايه، متضايق من ايه، مفيش. المهم عدت الايام وانشغلت انا بدراستي اكتر، وماما بقت كل مده هي اللي تكلمني ومكالمات قليله قوي، وبابا تقريبا بطل يكلمني. اما اميره بقى فبطلت تكلمني خالص ولسبب مش مفهوم. سفرهم مر عليه حوالي زياده عن 4-5 شهور وكلمت ماما عشان خلاص انا خلصت الترم بتاعي، ويا ماما هتنزلوا ولا مش هتنزلوا ولا هتعملوا ايه؟ فردت وقالت لي لا تعالى يا ابني انت احسن، احنا محتاجينك. الكلمة دي قلقتني قوي، رعبتني جدا. يعني ايه محتاجيني؟ ده انا اللي محتاج لكم تكونوا معايا. بصراحة خلصت ورقي بسرعة جدا وطرت على البلد اللي هما موجودين فيها، وكنت متوقع استقبال حافل ليا في المطار. لقيت ماما وامجد اخويا الصغير اللي عنده 2 سنين هما اللي في المطار. سألت ماما قلت لها بابا فين؟ قالت لي في البيت. يا ماما بابا ما جاش ليه؟ قالت لي يا ابني في البيت هتروح تشوفه. وصلنا البيت لقيت بابا قاعد في انتظاري، وكان سعيد بصراحه لما شافني فطمنت الى حد ما. لكن انا سالت عن اميره، فين اميره يا ماما؟ لقيت ماما بتبص لبابا وما بيردوش. قلت لها لا بقول لك ايه، اميره فين؟ انتوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ اتنهدت وخدتني من ايدي على اوضه من اوض البيت اللي انا لسه اول مره اشوفه، وقالت لي تعالى. فتحت باب الاوضه لقيت اميره نايمه في السرير. يعني ما اكذبش عليكم انا سجدت في الارض وقلت لماما انتوا قلقتوني وخوفتوني، ده سكوتك ده يعني خلاني اظن حاجات تانية. ماما انفجرت في البكاء وبدات تحكي، بدات تحكي اللي انا ما كنتش فاهمه ولا مدركه ولا عارف ان انا ممكن اسمعه. وكانت ماما بتحكي الاتي: بعد ما اختك دخلت المدرسه باسبوع كانت بتيجي كل يوم تقول لي ماما هو ايه الزيران ده؟ قلت لها نعم يا بنتي ايه؟ قالت لي زيران. قلت لها لا ما اعرفش ده ايه يا بنتي زيران، يعني ايه جبتيه من ايه الكلمه دي؟ قالت لي انا عارفه بيقعدوا يقولوها في الفصل زيران زيران مش فاهماها. قالت لها طيب هبقى اسال، يعني قلت لها هسال ابوكي حاضر. لحد ما جت في يوم يا ابني وجاية من بره وبتقول لي يا ماما النهارده حصل حاجه غريبه قوي. قلت لها حصل ايه؟ قالت لي يا ماما عائشه صاحبتي اللي في الفصل يا ماما كان الموضوع غريب قوي وحصل حاجات غريبه جدا. قلت لها يا بنتي في ايه اللي حصل؟ فبدات تحكي لي، بتقول كنا قاعدين في الفصل في امان الله وفجاه لقيت عائشه داخت ووقعت في الأرض وبدأت تترج وتتنفض في مكانها. والغريب يا ماما إن ما حدش فيهم حاول يعمل لها حاجة، كلهم سابوها في الأرض وأنا يا ماما ما قدرتش أسيبها. وجيت أقرب واحدة من الموجودين في الفصل قالت لي بعيدي عنها ما تقربيش منها. كانوا في منتهى السلبية، حسيت إنها زي ما يكون عندها مرض معدي وهيتنقل لي. بس ما سكتش، انت علمتيني ان انا لما الاقي حد محتاجني لازم اساعده. حاولت افوق عائشه المسكينه وكنت بفوقها، لقيتها الحمد لله بدات عينيها تفتح والحمد لله يعني بدات، لكن عينيها كانت غريبه قوي وهي بتفتح، كانت بتبص يمين وشمال وبتبص على السقف وعماله تبص في كل حته وكانها مش شايفانا. ولقيتها جايه بعينيها ناحيتي وبتبص عليا، فلسه يا ماما بقول لها الحمد لله على سلامتك، بصت لي بصة غريبة جدا وبدأت تصرخ. صوتها كان غريب وهي بتصرخ، وفضلت تضغط عليا وتصرخ تاني وتالت. فكيت نفسي منها بصعوبة، ولقيت البنات كلهم سابوا الفصل وطلعوا يصرخوا بره في الفصل ويقولوا زيران زيران، وانا مش فاهمه هما بيقولوا ايه، ولقيتني بجري معاهم وعمال انا كمان اقول زيران زيران، لحد ما سبت المدرسه وجيت. بتكمل ماما كلامها وبتقول لي: يا عبد الله، اختك دخلت تنام. وانا مش فاهمه ايه اللي حصل لها، وقلت اكيد في حاجه انا مش فاهماها. وقامت من النوم كان هو ده صوتها لما صحيت من النوم تصرخ. دخلت احاول اعمل حاجه هديها، لقيتها واقعه ومغمى عليها تماما. كلمت ابوك جه يجري، وكان جاي معاه واحد زميله، فحكيت له اللي حصل. ولسه وانا بقول له كلمه زيران، لقيت واحد زميله اللي جاي معاه بيقول لي: زيران زيران، مش عارف يعني ايه زيران. قلت له: يعني ايه؟ قال لها: هنا كلمه زيران معناها جن، بنتك طالها زيران، يعني بنتك ملبوسه بالجن. انا بسمع امي وهي بتتكلم، مش عارف ايه الكلام الغريب اللي هي عماله تقوله. بتكمل امي وبتقول: كانت اميره نايمه وسالت زميل ابوك: طب نعمل ايه؟ قال لها: بصي بقى، لو هتسمعوا الكلام الشيخ الجبيله اللي موجود في الجبل. قلت لها: شيخ جبيله ايه؟ قالت لي: قال ان في شيخ بيطلع اي جن او اي عفاريت ولازم نروح له في الجبل. صرخت في امي وقلت لها: انت مجنونه، مش هنروح طبعا الحاجات دي. اختي لو فيها حاجه من الكلام ده احنا هنروح نشوف شيخ في مصر ولا اي حد يعالجها. سمعاني؟ ردت امي وقالت لي: لا، ما هو خلاص. قلت لها: هو ايه اللي خلاص؟ قالت لي: احنا رحنا فعلا. لا، رحتوا فين يا ماما؟ ازاي يا ماما تروحي عند حاجه زي كده؟ قالت لي: يا ابني، ما انت ما تعرفش اللي كنا عايشينه يا ابني. احنا اختك اتجننت رسمي. كنت نايمه في يوم بالليل، صحيت من النوم لقيت عينيها في عينيا في وشي. تخيل لما تصحى من النوم وتلاقيها صحي وبتبرق لي. ما عرفتش اعمل ايه وهي عماله تبص لي وتبرق لي، وانا اللي قمت صرخت بالليل. وفي يوم تاني ابوك خد المصحف وقال هيقرا لها قران، وكانت اكبر غلطه. لا لا لا، كان دي البداية، وابوك بيقرأ لها القرآن. لكن الموضوع ما وقفش عند كده. كنت حاسة ان اختك بتتخنق وبتموت ومش عارف اعمل لها ايه. ابوك سابها وقفل الأوضة عليها وسكتت. مجرد ما سكت هي سكتت، بس الصوت اللي كان بيطلع منها مش صوت اختك، والكلام اللي كان بيطلع منها ده مش كلام، دي حاجة مش مفهومة. من يومها ابوك ما كررش الموضوع تاني، وزي ما انت شايف بقى قاعد ساكت. ومن يومها وهي قافلة على نفسها الأوضة وبندخل لها الاكل من غير ما نقرب منها. لحد ما في يوم بالليل قمت لقيتها واقفة قدام التلاجة، افتكرتها بتاكل ولا بتعمل حاجة، قلت يمكن اتحسنت. فروحت لها وقلت لها لسه هتكلم، لقيتها مطلعة لحمة نية من التلاجة وبتاكل فيها. قلت لها: ليه كده يا بنتي؟ ليه كده يا بنتي؟ عاملة فيكي وعام في نفسك وعاملة فينا كلنا كده. انا هعمل لك الاكل اللي انت عايزاه، بس بلاش كده، حرام. لقيتها سابت التلاجة وبصت لي وقالت لي: روحي شوفي بنتك بتنادي عليك. اروح اشوف بنتي بتنادي عليا؟ في نفس الوقت سمعت صرخة جاية من اوضة اختك، لقيت اختك واقفة قدام باب الاوضة وشها اسود ومتفحم زي ما يكون اتحرقت. امال مين اللي واقفة قدام التلاجة دي؟ انا وقعت من طولي، ما عرفتش اعمل حاجة تانية. وكان لازم يا ابني نروح للراجل اللي في الجبل وخصوصا بعد الموضوع ما وصل لأخوك الصغير. صحيت من النوم ما لقيتوش في سريره، وسمعت صوته بيعيط في أوضتها والباب مقفول. قلت خبط خبط على باب الأوضة إنها تفتح، مفيش، هو بيصرخ ومش سامع لها، أمي أنا مش سامع لها صوت. جبت الكرسي وفضلت أرزع على الباب، أرزع علشان تفتح، ما تفتحش. فضلت أقول لها حرام عليكي حرام عليكي سيبيه، ولقيتني بقول حرام عليك، هو هي بنتي ولا مش بنتي، لحد ما الباب اتفتح وهي بتصرخ. دخلت لقيت أخوك مرمي في الأرض والدم مغرق الأوضة، وما لقيتهاش هي مكانها. شلت وجريت بيه على الأوضة بتاعتي وقلعت هدومه لأن لقيته غرقان في دمه. فضلت أدور على مصدر للدم، مفيش، الدم ده مش بتاعه، هو كان سليم. رحت بالراحة بص على الأوضة، لقيتها نايمة في السرير كالعادة. كان لازم بقى نروح يا عبدالله لشيخ ولا ما نروحش؟ يلا كملي يا ماما احكيلي. بتقول اشترينا مخدر زي ما فكرنا كده قوي جدا، وحطيناه الأميرة في الأكل فنامت، وشلناها وربطناها وحطيناها في العربية، وجه أبوك وجه زميله، وسبت أمجد عند الجيران، وركبنا العربية ورحنا الشيخ القبيلة ده في الجبل. بتكمل والدتي وبتقول الطريق كان كله صحراء مظلمة جدا، وكان مرعب لحد ما وصلنا المقر القبيلة دي وشلنا أختك ودخلنا بيها. أول ما شافها قرب منها كده ومسك عينيها بإيده وحاول يفتحها بالعافية، وقال لهم حصل إزاي، قال لنا حصل إزاي وجالها إزاي، أذت حد، قربت من حد، ضربت حد، هي كانت تقريبا ضربتنا كلنا. طلب من زميل والدك إنه يخرج وإن أنا وأبوك اللي نفضل موجودين، وبدأ يقول هو كمان كلام مش مفهوم، أنا مش فاهمه هو بيقول إيه، عمال يقول كلام غريب بيفكرني بالكلام اللي كانت هي بتقوله. هي لغة بس أنا مش فاهماها يا ابني. في عز ما هو بيتكلم لقيتها قامت قعدت وبدأت ترد عليه بنفس الطريقة ونفس الكلام اللي هو بيقوله، وكأنهم بيتكلموا ويردوا على بعض، وكانت هادية لكن هدوءها ده مدامش. هدوءها بدأ يتحول، وبدأت ألاقي في عينيها نظرات غضب كأنها بتقول لي إنها تنتقم مني. بتقول قام الراجل ونزل فيها ضرب، ولكنها الضرب ده ما أثرش فيها، كانت عاملة زي الغول وهجمت عليه، وفضلت هي كمان تضرب فيه لحد ما هي ضربها ضربة وقعت في الأرض بعدها فقدة الوعي. بتقول كان في حاجات غريبة بتحصل، وكنت حاسة بناس حواليا بتتحرك. أنا مش بيتهيأ لي يا ابني، الأوضة ما كناش فيها لوحدنا، الراجل قال لنا هتقولي كمان أسبوعين لما البدر يكتمل. قلت لها ورجعتوله يا ماما كمان أسبوعين؟ قالت لي لا مرجعناش، أولا الميعاد لسه ما جاش، أختك أنا خايفة عليها تموت ولا يجرى لها حاجة. أنا خرجت عن وعي وقلت لها أنتوا بتروحوا لدجالين ومش عارفة ده بيعالج ازاي، ازاي تعملي فيها وتعملوا في نفسكوا كده، انت مش عارفة ان ده شرك بربنا يا ماما؟ قالت لي لو كنت موجود معانا وشفت اللي احنا شفناه كنتش قلت الكلام ده. قلت لها انا مش عارف اعمل ايه، احنا هنسافر مصر ونشوف الحل هناك. قالت لي هتسافر مصر وهتاخدها معاك في الطيارة وتعمل كده في الطيارة، ولا هتاخدها متبنجة بقى والناس تقولك واخدين جثة، انت فاكر ان حاجة زي كده هتعدي سهل، ولا هنوديها مستشفى ويقولوا انتوا عملتوا فيها ايه؟ قلت لها طب استني، انا صاحبي ليه، صاحبي اسمه طارق هيعرف يتصرف، لان انا عارف انه يعرف حد بيعالج بالقرآن. كلمت طارق بسرعة وحكيت له اللي حصل، وقلت له دليني على حد يعالج ويجيلي وانا هدفع له كل التفاصيل والنفقات اللي هيدفعها. طارق قال لي طيب انا هتصرف، طب ما تجيبوها. قلت له مش هينفع يا طارق، اتصرف ابعت لي حد. وكلمني أول ما تلاقي حد إن شاء الله في نص الليل، أنا مستنيك. طارق وعدني إنه هيتصرف، ودخلت أمي نامت، وقعدت أنا لوحدي في الصالة عمالة أبص على الأوضة بتاعتها، عايز أدخل وخايف، وعمالة أفكر ده إيه وإيه الناس اللي كانت بتتحرك حواليهم اللي هم أمي مش هتكذب. وفي عز تفكيري لقيت صوت بيقول لي الحمد لله على السلامة. كانت أميرة واقفة جنب الكرسي بتاعي، صوتها كان صوت أميرة فعلا، لكن شكلها ما كانش شكل أميرة أبدا. لا لا، دي مش أميرة، عينيها كانت سرحانة شاردة، لونها أحمر زي الدم، زي ما تكون بتعيط من أيام. شفافها فيها رعشة غريبة كده، مش كبيرة لكنها متكررة. صوابعها من الأطراف كانت زرقة زي صوابع الناس الميتين، ووشها كان شاحب برضو زي الميتين. شعرها كان مجعد ومنكوش بصورة جعلتها أشبه بالشخصية الأسطورية اللي بيحكونا عنها الغولة، أمنا الغولة. كانت أنا شايف قدامي أمنا الغولة. قالت لي أنت خايف مني ولا إيه؟ حد يخاف من أخته يا عبد الله؟ حتى أنت كمان؟ أنت كمان هتخاف مني؟ وحطت إيديها على وشها وبدأت تعيط، تعيط بصوت أميرة أختي، دي أميرة أنا عارفها، وتعيط. صعبت عليا أختي، أختي بس مش عارف هعمل إيه. بدأت أقول لها معلش وطبطب عليها، ما تعيطيش. حاولت أشيل إيدها من على وشها، مش راضية تشيل إيدها من على وشها. قلت لها يا أميرة شيلي إيدك من على وشك. فكرت انها وهي بتكلمني في التليفون كانت بتتكلم عادي جدا. قلت لها يا أميرة انتي لما كلمتيني في التليفون كان مين اللي بيتكلم؟ ما ردتش عليا. قلت لها طب شيلي وشك عشان اتفاهم معاكي يا أميرة. وبشد وشها ايدها من على وشها. صوت أميرة وهي بتصرخ، بس بتصرخ مني أنا. بس لقيت شكل تاني لما شالت وإيديها من على وشها، كان في شكل كائن مرعب لونه أسود، كان عينيه حمراء. مدت إيديها على رقبتي عايزة تخنقني، وبدأت تخنق فيها وأنا مش قادرة أدافع عن نفسي، لأن كان عندها قوة أنا مش عارف إيه القوة دي. عمرها ما تكون قوة بني آدم بنت أو حتى بني آدم. فضلت احاول اصرخ، احاول اصرخ، مفيش، صوتي ما بيطلعش. قلت خلاص انا هموت، هتموتني. قدرت اصرخ في الثانيه اللي صرخت فيها كان ماما وبابا كل موجودين في الصاله وبيخلصوني من، مش من اميره، ده من وحش، وهم بيخلصوني منه. ببص على باب أوضة أميرة لقيت أميرة واقفة، يعني في اتنين في البيت. سابني ودخل يجري على أميرة ودخل وقفل عليهم هما الاتنين الباب. يعني مين؟ حاولت أجري وهو بيقفل الباب، ما لحقتش. قالت لي شفت اللي احنا فيه، شفت يا عبد الله اللي احنا فيه، صدقتني. في اللحظه دي رن جرس موبايلي، فجريت على الجرس ورفعت، لقيت وبص لقيت طارق وبيقول لي عبد الله طلبك موجود، في شيخ محترم وبيعالج بالقران ومشهود له بالتقوى وراجل صالح وعلى طول في المساجد، وهو مستعد يجي زي ما انت قلت، لان هو طلع بيسافر وبيعمل حاجات زي كده كتير، وطالما انت هتشيل نفقات السفر بتاعته هو ما عندوش مشكله، وانا هحجز له بعد بكره، بس هو عايزك تكلمه دلوقتي. قلت له اكلمه ليه؟ قال لي ما اعرفش، هو عايزك تكلمه، هيطلب منك، يعني اللي انا فهمته انه هيطلب منكم تعملوا شويه حاجات لحد ما يجي لكم البيت، خد رقمه اهو وكلمه. اداني الرقم وخدت فعلا النمره ورد عليا على طول، وبدا يسالني، فتحت السبيكر وبدا يسالني انا ووالدتي ووالدي اسئله. انتوا بتشوفوا كوابيس انتوا؟ طب بتشوفوا ايه في احلامكم؟ طب الشخص التاني اللي بتشوفوه ده شكله ايه؟ اوصفوا لي شكله. طب البنت اللي هجمت عليك دي كان يعني متأكد انها اختك؟ ملامحها اختك ولا حد تاني؟ طب اللي هجمت عليها في الفصل عاملة ايه دلوقتي؟ امي قالت انا معرفش معرفش. طب الراجل اللي روحتوله ده قال ايه؟ عمل لها ايه؟ طب جربتوا تقرأ قرآن قدامها؟ حصل حاجة؟ وفي النهاية بدأ يمليني مجموعة آيات قرآنية وقال لي اقراها على مية ورشها في البيت واقراها في البيت كتير. كان منها المعوذتين وآية الكرسي، وهو بيقول أنا بكتب وراه بالقلم وبردد الكلام، يعني زي ما حد بيقول حاجة وأنا بردد وراه. فواضح إن الآيات دي ما كانش المطلوب المفروض إن أنا أقولها. سمعت جوه الأوضة خط ورزع كبير جدا، وسمعت الصوت بتاع أختي. صوتها كان صعب، كنت حاسس إن في حاجة بتحصل جوه ومش عارف أعمل إيه. فقلت له أنت سامع؟ سامع اللي بيحصل ولا مش سامع؟ قال لي سامع، وبرضه بكتب الآيات وصوتها برضه شغال، لكن الصوت عمال كل شوية يسوء أكتر ويبقى أصعب أكتر. قال لي طب خلاص بص أنا مش جاي. قلت له ليه مش جاي؟ حرام عليك، يعني إيه مش جاي؟ ده أنت سمعت بودنك. قال لي لا سيبوها، ما تعملوا لهاش حاجة، أنا مش هقدر عليه، أنا مش هاجي. بص يا ابني لا أنا خاف أجي. أمي صرخت وقالت له حرام عليك، لا ده احنا بنيين عليك. قال لا يا حاجة مش هاجي. بعد ما قال مش هاجي أميرة هديت خالص وبطلت تصرخ، الصوت راح، وأمي انهارت وبكاء، وأبوي عمال يعيط يقول لي هو ده اللي انت هتجيبه؟ أما أنا بقى كان ردي، أبويا وأمي اعتبروه رد مستفز جدا. قلت له خلاص براحتك، مش عايز تيجي براحتك خلاص، أنا عارف إن محدش هيقدر يعالجها، إحنا هنعيش معاها كده خلاص. أنا قلت له لأن رسالته كانت وصلت إنه هيجي، لكن هي مش لازم تعرف إنه جاي. نزلت وخدت التليفون برا وكلمته من الشارع واتفقنا إنه هيجي، لكن قال لي اعمل حسابك إن المواجهة عمرها ما هتكون سهلة. أنا مش عارف يا ابني أنا هواجه مين، بس اللي انتوا بتقولوه ده واضح إن الموضوع أكبر من اللي أنا متخيله. ما تعملوش أي حاجة، كل اللي عليكم تستنوا، وحسسوها أن أنتوا خلاص فقدتوا الأمل، وأن أنتوا خايفين، وأن أنتوا هتعيشوا بالشكل ده لحد ما هجيلك يا ابني، هجيلك وربنا يختار الخير لما يجيلك.